بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة، والتي قامت بتسجيلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل الليلة بعون الله ما بدأناه في درس الليلة الماضية من الكلام حول مسألة العلاقة بين الإسلام والإيمان، وذكرنا أدلة القائلين بالفرق بين الإسلام والإيمان. والقول الثاني أو القول الثاني في المسألة هو القول بالترادف بين الإسلام والإيمان. القول الأول كما سبق هو قول جمهور أهل السنة، والقول الثاني قاله بعض علماء أهل السنة، ومن أشهر من قال به الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، والإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد في الجزء التاسع خصوصا وفي مواطن أخرى. هناك أدلة استدل بها من يقول بالترادف بين الإسلام والإيمان، منها أولا قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وجه الدلالة قالوا أخبر الله عز وجل بأنه أخرج ونجى من العذاب الذي عذب به قوم لوط، نجى المؤمنين، فأخرج بمعنى أنجى، فلم يوجد غير بيت واحد يستحق النجاة، فوصفهم الله عز وجل بوصفين، وصفهم بالمؤمنين ووصفهم بالمسلمين، مع أنهم هم لم يتغيروا ولم يتغير حالهم، فدل على الترادف بين الإسلام والإيمان، لأن في الآية الأولى قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ثم قال تعالى فما وجدنا فيها أي يستحق النجاة غير بيت من المسلمين، فالذين نجاهم الله عز وجل هم أهل ذلك البيت، وهو بيت لوط عليه السلام. قالوا فهذا دليل إذن على الترادف، دلالة واضحة إن شاء الله. طيب، طبعا المنهج في بيان أدلة الفريقين أن نذكر الأدلة كاملة ثم نذكر القول الراجح ووجه الترجيح، وسيكون وجه الترجيح بالرد على أدلة القول المرجوح، هذا بعد استيفاء الأدلة، أدلة القولين إن شاء الله. الدليل الثاني من أدلة من قال بالترادف بين الإسلام والإيمان آية الأعراف، وأنتم تذكرون أن الآية قد استدل بها أيضا على القول بالتفريق بين الإسلام والإيمان، وذكرنا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أربعة أوجه استدل بها أو استدل بالآية على أنها بتلك الأوجه في الآية على القول بالتفريق بين الإسلام والإيمان. لكن الذين استدلوا بالآية على القول بالترادف استدلوا منها بقوله تعالى من تلك الآيات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فقوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا خبر عن حالهم وأنهم قد منوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أتوه مسلمين بخلاف غيرهم من القبائل الذين كانوا يأتونه خوفا من القتل. قل لا تمنوا علي إسلامكم، وهذا فيه النهي والزجر لهؤلاء الأعراب الذين منوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوه مسلمين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قالوا فبعد النهي عن المن على المنة بالإسلام خبر عن أن المنة في ذلك لله وحده، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فنهاهم الله عز وجل عن المنة بالإسلام وأخبر أن المنة لله وحده أن هداهم للإيمان، ودل ذلك على أن ما أخبر أو على أن ما نهى أن تكون لهم به منة هو نفسه ما أخبر أن المنة هي لله عز وجل به وهو الإيمان، فدل ذلك على الترادف بين الإسلام والإيمان. الدليل الثالث من أدلة من يقول بالترادف بين الإسلام والإيمان حديث وفد عبد القيس الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي مضر وإننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في هذا الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ونهاهم عن أمور، وكان مما أمرهم به الإيمان، فقال آمركم بالإيمان، ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم، حديث متفق عليه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان فقال آمركم بالإيمان، ثم سألهم عن الإيمان أتدرون ما الإيمان؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، ففسر لهم ما أراد حين أمرهم، فذكر أركان الإسلام، فدل ذلك على أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، لأنه فسر الإيمان بما يفسر به الإسلام، فهذا دليل على أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد وأنه لا فرق بينهما. دلالة واضحة إن شاء الله. الدليل الرابع من أدلة من يقول بالترادف بين الإسلام والإيمان حديث الجارية. هل يعرف منكم أحد، هل منكم أحد يعرف حديث الجارية هذا؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قال في السماء. قال ومن أنا؟ قال أنت. قالت أنت رسول الله. نعم. قال ثقة بأنها مؤمنة. نعم. جزاك الله خير. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية ترعى له الغنم، فجاء الذئب فذهب بشاة منها، قال وكنت من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، أي لطمتها لطمة، ثم إنه وجد في نفسه أنه يريد أن يكفر عن فعله هذا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، فأراد معاوية من حكم السلمي رضي الله عنه أن يعتقها، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بها، فسألها أين الله؟ قالت في السماء. وسألها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. وجه الدلالة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد الشهادة لها بالإسلام، لأن هذا هو المقصود، فشهد لها بالأمر الظاهر بناء على إقرارها وشهادتها له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فدل ذلك على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وأنه لو قال فإنها مسلمة لم يتغير المعنى، فهذا وجه الاستدلال بالحديث على القول بالترادف بين الإسلام والإيمان. هذا الحديث سيمر معنا إن شاء الله في مبحث الإيمان قول وعمل، لأن المرجئة قد استدلوا به على أن الإقرار يكفي في الإيمان، وأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وزعموا قد حكم لها بأنها مؤمنة ولم يشترط العمل، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. المهم هنا أنهم قالوا إن الحديث يدل على الترادف، لأن المقصود بالحديث الشهادة لها بما هو ظاهر حالها، وأنها مسلمة يجوز أن تعتق، الدليل الخامس. وأنا أردت الليلة أن نكتفي بأدلة أو بعض الأدلة التي أوردها الإمام محمد بن نصر المروزي، وأن نقرأها عليكم حتى يكون عندنا ضربة على طريقة سلفنا الصالح في الاستدلال والتوجيه. فهو يعني ذكر عدة أدلة من ضمنها أن الله عز وجل قد مدح الإسلام بما مدح به الإيمان، فهذا دليل على أنهما بمعنى واحد. وذكر في ذلك أدلة كثيرة. يقول رحمه الله: الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله دينا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه فقال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، إلى آخر الآيات. قال: فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان، وجعله اسم ثناء وتزكية، فأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه فقد أحبه وامتدحه. ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه وسألوه إياه، فقال: إبراهيم خليل الرحمن، وإسماعيل ذبيحه، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى آخر ما أورد من الآيات في ذلك. ومنها قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى قوله: ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأورد قبلها قوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأمنين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. وجه الاستدلال هنا قال: فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى، ومن آمن فقد اهتدى، فقد سوى بينهما. إذن وجه الدلالة عنده أن الله عز وجل قد سوى بين الإسلام والإيمان، فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فهذا فيما يتعلق بالإيمان. وقال: فإن أسلموا فقد اهتدوا، فدل على أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، لأنه قد مدح الإسلام بما مدح به الإيمان. ولو كان بينهما تغاير لم يمتدحهما بمدح واحد. هذا الدليل الأول عنده. هو أيضا ذكر الآية التي ذكرتها قبل قليل، وهي الاستدلال بآية الأعراب، فقال: فدل على أن الإسلام هو الإيمان، لظهور الدلالة عنده في الآية. مما ذكره من الأدلة أيضا أن الله عز وجل قد جعل الفرائض من الإسلام كما في حديث جبريل. ومعلوم عند أهل السنة أن العمل من الإيمان، فتكون الفرائض من الإيمان. وجه الدلالة عنده أن هذه الفرائض إذا كانت من الإسلام ومن الإيمان، فالإسلام والإيمان بمعنى واحد. إذن يقول في ذلك: قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: وقال إن الدين عند الله الإسلام، فسمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دينا قيما، وسمى الدين إسلاما، فمن لم يؤدي الزكاة فقد ترك من الدين القيم الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضا، أي ترك بعض الإسلام. وقد جامعتنا هذه الطائفة، يقصد الذين يفرقون بين الإسلام والإيمان، التي فرقت بين الإيمان والإسلام على أن الإيمان قول وعمل، لأنه لا فرق أو لا خلاف عند أهل السنة في هذه القضية، أجمعوا عليها، وأن الصلاة والزكاة من الإيمان. وقد سماهما الله دينا، وأخبر أن الدين عند الله الإسلام، فقد سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان، وسمى الإيمان بما سمى به الإسلام، وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة، ولا فرق بينه وبين المرجئة. هناك كلمة قالها الإمام الزهري وقالها أيضا الإمام أحمد، قالوا الإسلام الكلمة والإيمان العمل، يقصدون بذلك كما سيأتي الإسلام الكلمة أي أن من أقر بالشهادتين ثبت له وصف الإسلام، لكن وصف الإسلام لا يثبت له بمجرد الإقرار وإذا لم يعمل العمل، بل لابد في الإيمان لتحقيق الإيمان من العمل. هذا توجيه قولهم. واضح وجه الاستدلال عنده أو التسوية عنده بين الإسلام والإيمان في هذا الدليل، ولا غير واضح؟ واضح ولا لا؟ من أدلته أيضا أنه قد جاء في الأحاديث أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يدخل الجنة، واستشهد بتلك الأحاديث على أنه لا يمكن أن يدخل الجنة إلا وهو مؤمن. يقول في ذلك: مما يدلك على تحقيق قولنا أن من فرق بين الإيمان والإسلام قد جمعنا أن من أتى الكبائر التي استوجب النار بركوبها لم يزول عنه اسم الإسلام. يعني الذين قالوا بالتفريق قالوا من ارتكب الكبائر حتى التي ورد فيها الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يقولون بأنه مسلم. وشر من الكبائر وأعظم ركوبا لها من أدخله الله النار، فهم يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتونه أن الله يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان ومثقال برة ومثقال شعيرة. فقد أخبر الله تعالى أن في قلوبهم إيمانا، إلى أن قال: ولا جائز، يقصد ولا يجوز، أن يكون من في قلبه إيمان يستوجب به الخروج من النار ودخول الجنة ليس بمؤمن بالله. إذن عنده أن هذا الإنسان الذي يستحق دخول الجنة بهذا الإيمان وإن ضعف فإنه لا يصح لنا أن نقول بأنه ليس بمؤمن. فعنده إذن أنه مؤمن، ولا خلاف في أنه مسلم، فدل ذلك على الترادف بين الإسلام والإيمان. سيأتي الحديث إن شاء الله عند الرد على توجيه مثل هذه الأدلة. من أدلته أيضا أن الله عز وجل قد خاطب أهل الكبائر بالإيمان، فدل على أن مرتكب الكبيرة مسلم ومؤمن، وذكر على ذلك أو ذكر لذلك أدلة كثيرة أو أمثلة نذكر بعضها. قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وجه الاستدلال أن الله عز وجل قد أمر المؤمنين بالتوبة، وهذا يعم التوبة من الذنوب الكبائر، فدل على أن من ارتكب الكبائر فإنه يخاطب بوصف الإيمان، ولا شك أنه يخاطب أيضا بوصف الإسلام، فدل على أنه مسلم ومؤمن، وأنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. ومن أمثلته التي ذكرها أيضا قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ثم خص المحصنات من أهل الكتاب فأحل نكاحهن وقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين أو المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. الآية قال: فلو أن مسلمة سرقت أو شربت جرعة من خمر لكان اسم الإيمان قد زال عنها في قول هؤلاء، قول من؟ الذين يفرقون بين الإسلام والإيمان، استدلالا بحديث: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فوجب تحريم نكاحها عليهم، لأن الآية تنص على أنه لا تنكح المشركات حتى يؤمن، لأن الله إنما أباح نكاح المحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وليست هذه من المؤمنات ولا من أهل الكتاب. وقال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال: فيسألون عمن لا يستطيع طولا لنكاح المحصنة وخاف العنت، فأراد أن يتزوج أمة مسلمة تصوم وتصلي إلا أنها قد سرقت درهما، أيحل له نكاحها؟ فإن أباحوا نكاحها وليست عندهم بمؤمنة خرجوا من حكم الكتاب. ويقصد بدلالة هذا النص: وإن حرموا نكاحها خرجوا من لسان الأمة إلا إلى طائفة من الخوارج. يقصد بذلك أن الآية فيها الدلالة على أنه لا تنكح إلا الأمة المؤمنة، وأنه يلزمهم أحد هذين الإلزامين المذكورين. من الأمثلة أيضا التي ذكرها قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا. قال: فيسألون عن رجل أتى كبيرة فقتله رجل خطأ، عليه عتق رقبة مؤمنة ودية مسلمة، لأن في الآية تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا. فإن قالوا نعم قيل لهم: فمن أين أوجبتم عليه ذلك؟ والآية لا تدل فمن أين أوجبتم عليه ذلك، وإنما أوجب الله عتق الرقبة والدية على من قتل مؤمنا، وهذا المقتول ليس بمؤمن عندكم، لأنهم يقولون هو مسلم وليس بمؤمن، ولا هو من أهل الكتاب الذي بيننا وبينهم ميثاق، فلا ينبغي أن يكون على قاتله عندكم دية. طبعا هذه يريد بها أن تكون أدلة على وجه الإلزام، أن الله عز وجل قد خاطب بوصف الإيمان وأراد وصف الإسلام، فيكون الإسلام والإيمان بمعنى واحد. مما ذكره من ذلك من الأمثلة قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. قال: فما تقولون في أمة أو عبد مسلم يصوم ويصلي ويؤدي الفرائض إلا أنها سرقت أو شربت خمرا، هل يجوز عتقها عمن عليه عتق رقبة؟ فإن أجازوا عتقها فقد أثبتوا لها اسم الإيمان وتركوا قولهم، وإن قالوا ليست بمؤمنة وعتقها جائز خالفوا حكم الكتاب، وإن زعموا أن عتقها ليس بجائز خرجوا من لسان الأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة السوداء حين امتحنها بالشهادتين فأقرت: أعتقها فإنها مؤمنة. ويريد الاستدلال بحديث الجارية المذكور سابقا على الترادف بين الإسلام والإيمان. وذكر أمثلة كثيرة لا نريد أن نطيل بها. فهذه جملة أدلة من يقول بالترادف بين الإسلام والإيمان. كما ذكرت سابقا الخلاف في هذه المسألة هو بين علماء أهل السنة، والخطأ فيها لا يقتضي التبديع ولا التفسيق، وإنما هو من المسائل التي للخلاف فيها مجال ولكل أدلته، فيكون الترجيح في هذه المسألة على جهة أن هذا حق وهذا خطأ، لا على جهة أن من خالف في هذه المسألة فقد ابتدع، كما هو الحال على من خالف من أهل الفرق المخالفة في أصول المسائل الإيمان. نعود مرة أخرى للنظر في أدلة القول بالترادف، وهل فيها الدلالة فعلا على الترادف أم أنه لا دلالة فيها؟ لأن إذا قلنا بالتفريق بين الإسلام والإيمان على القول الأول وهو قول جمهور أهل السنة، فلا بد من توجيه أدلة من يقول بالترادف. وقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هل يدل كما قال أصحاب هذا القول على الترادف بين الإسلام والإيمان أم أنه لا دلالة فيها على ذلك؟ الذين قالوا بالتفريق بين الإسلام والإيمان قالوا لا دلالة في الآية على القول بالترادف، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية استدل بالآية على القول بالتفريق بين الإسلام والإيمان. وللعلماء في هذه المسألة في بيان أو في الرد على قول من قال بالترادف توجيهات. التوجيه الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية يبين به أن هذه الآية لا تدل على القول بالترادف. يقول رحمه الله امرأة لوط عليه السلام كانت مسلمة في الظاهر كافرة في الباطن، والله عز وجل أخبر بأن النجاة للمؤمنين، وأخبر بأنه لم يوجد إلا بيت واحد من المسلمين. فقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يدل على أن الله عز وجل قد نجى المؤمنين. وقوله تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يدل على أن الذين كانوا في الظاهر مسلمين هم أهل بيت لوط عليه السلام، وأن زوجته تدخل فيهم فتكون بذلك مسلمة بالظاهر لكون الله عز وجل قد حكم لها بالإسلام، ولا تكون مؤمنة في الباطن لكونها لم تكن ناجية بل كانت من الهالكين الغادرين. وفي ذلك يقول رحمه الله إن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين كما وجدنا، ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر على دين زوجها أو مع زوجها على دينه، وفي الباطن مع قومها على دينهم، إلى أن قال: والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وكانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه، ولهذا قال تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبهذا تظهر حكمة القرآن، حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. إذن هذا التوجيه شيخ الإسلام ابن تيمية. على هذا تكون الآية عنده دليلا على التفريق بين الإسلام والإيمان، لأن الإسلام يكون وصفا للحكم بالظاهر، والإيمان يكون وصفا للحكم بالباطن. الإمام ابن كثير رحمه الله له توجيه آخر، خلاصته أن الله عز وجل قد حكم لهؤلاء بالإسلام والإيمان، لأنهم من المؤمنين قد حققوا مرتبة الإيمان، ومن المسلمين أيضا. يقول في ذلك: هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، أي هؤلاء الذين أخبر الله عنهم كانوا قوما مؤمنين. وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، أي وليس كل مسلم مؤمنا، فاتفق الإسمان ها هنا لخصوصية الحال، ولا يلزم ذلك في كل حال. إذن ما وجه اجتماع الوصفين، وصف هؤلاء القوم بالإيمان والإسلام هنا؟ يقول: لخصوصية الحال فقط، لأن هؤلاء القوم كانوا قوما مؤمنين، حصلوا أو وصلوا إلى هذه المرتبة، مرتبة الإيمان، فوصفهم الله بهذه المرتبة، وهم لا شك مسلمين، فوصفهم الله أيضا بالإسلام. لكن لا يلزم من ذلك أن كل مسلم يكون مؤمنا، لأن النصوص قد دلت على أن المسلم قد لا يكون مؤمنا. واضح توجيه الإمام ابن كثير رحمه الله ولا غير واضح؟ واضح. يعني هو يقول: الإيمان مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام، وهؤلاء قد وصلوا إلى هذه المرتبة، مرتبة الإيمان، فوصفهم الله عز وجل بهذا الوصف. ولا شك أنهم إذا وصفوا بهذا الوصف فإنهم أيضا يوصفون بالوصف الآخر، الإسلام، من باب أولى، فوصفوا بالإيمان ووصفوا بخصوصية حالهم. ولا يلزم من ذلك أن كل من كان من المسلمين يكون مؤمنا. إذن اجتمع الوصفان ها هنا لأن الحال، حال هؤلاء على وجه الخصوص، اقتضت ذلك. لكن لا يلزم من ذلك أن جميع المسلمين هكذا، جميع من وصفوا بالإسلام يكونون هكذا، بل يمكن أن يكون الإنسان مسلما ولا يكون مؤمنا. إذن هو يريد أن يقول إن هذه ليست قاعدة عامة، وإنما هو وصف استثنائي لهؤلاء القوم لخصوصية حالهم فقط. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذكره شيخ الإسلام من أن امرأة لوط كانت مسلمة في الظاهر كافرة في الباطن لا وجه له، لأن الله عز وجل قد أخبر عن حالها في آيات كثيرة، فدل على أن كفرها معلوم وظاهر، وأن كفرها كان معلوما عند لوط عليه السلام وعند قومها، وأن وصفها بالإسلام بكونها مسلمة ليس عليه دليل، بل نصوص القرآن تدل على أنها كافرة. ولذلك لم يعجب لوط عليه السلام حينما أمر أن يخرج بأهله إلا امرأته، ولو كانت مسلمة عنده في الظاهر لعجب من ذلك، لأنه يعني في ظاهر حالها ستكون عنده مسلمة، فما وجه إخراجها من أهل بيته وهي زوجته وأن تكون من المعذبين الهالكين؟ فلا شك أن عنده العلم بكفرها في الظاهر كما هي كافرة في الباطن، فهذا الوجه كان فيه بعض البعد. والذي يظهر والله أعلم أن الآية لا تدل على الترادف بين الإسلام والإيمان، لكن الله عز وجل لما أخبر بالنجاة في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين جاء بوصف الإيمان، لأن النجاة مرتبطة بالإيمان. ولما أخبر بأن قرية لوط كانوا على الكفر جميعا غير بيت واحد هو بيت لوط عليه السلام، وهذا أمر ظاهر، أخبر عنهم بالإسلام لأنه أمر ظاهر، فالإخبار أو وصفهم بالإيمان جاء لتعلقه بالنجاة، ونجاتهم إنما كانت لأجل إيمانهم، فقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ثم قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهذا أمره ظاهر معلوم عند لوط عليه السلام وعند الذين خرجوا معه وعند غيرهم أن البيت المسلم هو هذا البيت فقط، بيت لوط عليه السلام، وأن البيوت الأخرى على الكفر. فإذا هذا يدل على التفريق من وجه آخر، وهو أن الإيمان شهادة بأمر باطن والإسلام شهادة بأمر ظاهر، وهذا وجه دلالة الآية على التفريق بين الإسلام والإيمان. ولا يلزم من ذلك أن نقول إن امرأة لوط عليه السلام كانت مسلمة في الظاهر كافرة في الباطن. من فضلك اقلب الشريط. تذكرون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استدل بآية الأعراب على القول بالتفريق بين الإسلام والإيمان، وذكر في ذلك أربعة أوجه. ما هو الوجه الأول الذي استدل به شيخ الإسلام رحمه الله على أن أو على القول بالتفريق؟ نعم والإسلام يفهم على حقيقته الشرعية وحقيقته اللغوية، قال يفهم على حقيقته الشرعية لأنها هي المقدمة، فيكون الإسلام هنا المقصود به الإسلام الشرعي المقبول. نقول هذه القاعدة صحيحة، وهي أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فإذا أمرنا الله عز وجل بالصلاة فإن الصلاة هي المعروفة في الشرع وليست الصلاة المعروفة في اللغة، لأن الصلاة في اللغة هي مجرد الدعاء، الحقيقة الشرعية هي المعتبرة وهي المقدمة، لكن قد يوجد صارف يصرف تلك الحقيقة عن أن تكون الأصل الشرعي فتكون أو فيكون المعتبر فيها حقيقتها اللغوية، وهذا منها. لماذا؟ لأن من المسلم به أن المسلم إسلاما شرعيا مقبولا عند الله عز وجل لا بد أن يكون عنده إيمان وإن قل، فلا يمكن أن يوجد مسلم ليس عنده إيمان، وهذا أمر لا خلاف فيه. وهؤلاء الذين أخبر الله عنهم أنهم قالوا أسلمنا، هؤلاء الأعراب نفى الله عنهم الإيمان مرتين، فقال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال لم تؤمنوا. فأخبر الله عز وجل أنهم لم يؤمنوا، وأن الإيمان لم يدخل أو لما يدخل في قلوبهم. والفعل في سياق النفي من صيغ العموم، فهذا دليل على أنه ليس معهم من الإيمان شيء. ومن ليس معه من الإيمان شيء فإنه لا يكون مسلما إسلاما شرعيا مقبولا، فلا يكون المراد بالإسلام في الآية الإسلام الشرعي المقبول، وإنما يكون المراد الاستسلام والإذعان في الظاهر، وعلى ذلك يكون هؤلاء الأعراب من المنافقين لأنه ليس عندهم شيء من الإيمان. في توجيه ذلك يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: المراد بالإسلام معناه اللغوي دون الشرعي، والأعراب المذكورون كفار في الباطن وإن أسلموا في الظاهر، لأن قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فعل في سياق النفي وهو من صيغ العموم، فقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم في معنى لا دخول للإيمان في قلوبكم. إذن إخبار الله عز وجل عن هؤلاء الأعراب بأنهم لم يؤمنوا وبأن الإيمان لم يدخل في قلوبهم يقتضي بالضرورة أنه ليس معهم ذرة من الإيمان، وهذا يقتضي أن الإسلام الذي أثبته الله لهم في قوله ولكن قولوا أسلمنا إنما هو الاستسلام في الظاهر، فينصرف المعنى هنا من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية لهذه القرينة القوية الظاهرة. واضح الصارف إن شاء الله ولا غير واضح؟ طيب، الأمر الثالث الذي استدل به شيخ الإسلام ما هو؟ وغيرك. نعم، قبل هذا. نعم، لا هذا جاوبنا عليه الآن، قلت لك الأمر الثالث دليله الثالث، ولا عشان ما في جوائز؟ أيوه. نعم يا أخي. نعم، قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وجه استدلال شيخ الإسلام أو توجيهه بذلك على القول بالتفريق، يعني كيف استدل بذلك على القول بالتفريق؟ بأساس الإسلام ولا؟ نعم. توافق ولا تخالفني؟ أيوة. الله عز وجل إنما يتقبل الطاعة من المؤمن الذي عنده إيمان، وأما الكافر فلا تقبل منه الطاعة. إذن حين أخبر الله عز وجل عن هؤلاء أنهم إن تقربوا إلى الله عز وجل فأطاعوه قبل طاعتهم، فإن ذلك يقتضي أن عندهم الأصل والأساس الذي به تقبل الطاعات، وهو الإيمان. لكن المقصود هنا في قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يدخل فيه الدخول في الدين لمن كان كافرا، أن يطيع الله عز وجل فيؤمن، فيدخل في ذلك الحث، أو فيكون المقصود بذلك حثهم على الدخول في الدين، أن يدخلوا في الدين فيؤمنوا في الباطن أيضا فتقبل منهم طاعاتهم. فلا يكون المقصود ما ذكره شيخ الإسلام هنا أنهم في تلك الحال لو أطاعوا لقبلت طاعتهم، وإنما يكون المقصود أنهم إن أطاعوا الله عز وجل فآمنوا إيمانا حقيقيا، لا إيمان دعوة، وحققوا ذلك في باطنهم، فإن الله عز وجل يتقبل منهم الطاعات حينئذ. فالتوجيه واضح إن شاء الله ولا غير واضح؟ من يعيد هذا؟ ولا واحد؟ نعم. نعم. إذن يكون المقصود بالآية حثهم على الدخول في الإيمان، أن يؤمنوا حقيقة، لأن حالهم أنهم منوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم آمنوا، فحثهم الله عز وجل أن هذه الدعوة حققوها في الواقع، في واقع نفوسكم، آمنوا بالله عز وجل، فإن أطعتم الله عز وجل فآمنتم فإنه لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وأما أن تبقوا على هذا على هذه الحال وهي مجرد الإدعاء، فإن الله عز وجل لا يقبل منكم الطاعة، مقتضى ودلالة المفهوم تدل على ذلك. الوجه الرابع الذي استدل به شيخ الإسلام ما هو؟ نعم. وجه الدلالة عنده؟ لا، ما جاب الشك عندنا الآن. لا، يعني هذه الآية فيها إيش؟ فيها صفات من حقق الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهنا إخبار من الله عز وجل بحال المؤمنين الذين حققوا وصف الإيمان، وأنهم الذين حققوا هذه الصفات، الذين تحققت فيهم هذه الصفات التي أخبر الله عز وجل بها. لكن هل يلزم من ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن هذه درجة الإيمان الواجب، والمقصود أنهم حققوا درجة الإيمان المجمل؟ نقول لا، المقصود أن الله عز وجل بيّن لهم الصفات التي ينبغي لهم أن يتحققوا بها حتى يكونوا من المؤمنين على جهة الحث، فإنه قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني هذا الذي فعلتموه مجرد دعوة، مجرد ادعاء، فإذا أردتم أن تكونوا من المؤمنين فهذه الصفات التي يجب عليكم أن تفعلوها حتى تكونوا من المؤمنين حقيقة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ولاحظوا ختام الآية ماذا قال؟ أولئك هم الصادقون. وهذا فيه بيان أنكم قد كذبتم في دعواكم، فدعوتهم الإيمان، ودعوة الإيمان تقتضي فعل هذه الصفات والاتصاف بهذه الصفات وفعل هذه القربات. فكونكم لم تتحلوا بها ولم تعملوها دليل على أنكم لستم من المؤمنين، فهذا تكذيب لهم. ولذلك قال في نهايتها: أولئك هم الصادقون، أي الذين صدقوا يعني دعواهم بهذه الأعمال التي هي تحقيق للإيمان. على ذلك، هل تكون آية الأعراب، أو هل يكون في آية الأعراب دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان ولا لا؟ يكون فيها دليل، وهذه الأوجه التي ذكرناها والاعتراضات فين تروح؟ ها؟ رجعنا مرة؟ ها؟ لا، أنا أقصد نحن ذكرنا توجيه شيخ الإسلام، توجيهات التي ذكرها، وذكرنا الاعتراضات عليها، فهو توجيهه أو استدلاله بالآية يريد أن يصل إلى أن الآية دليل على التفريق، وهذه الاعتراضات تدل على ماذا؟ على الترادف. لما نريد نذهب إلى الجانب الآخر بالمرة. نعم تدل على عدم التفريق، على أنه ليس فيها دليل على التفريق، تدل على أنه ليس فيها دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان. طيب، إذا لم يكن في آية الأعراب دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان، مقتضى ذلك أن التفريق بين الإسلام والإيمان غير وارد أصلا، هذا صحيح ولا خطأ؟ أعيد مرة ثانية. وإذا كانت آية الأعراب ليس فيها الدلالة على التفريق بين الإسلام والإيمان، فلا فرق بين الإسلام والإيمان إذن مطلقا. نعم، خطأ. أيوة. إذن ليست أدلة التفريق بين الإسلام والإيمان متوقفة على هذه الآية، بل هناك أدلة أخرى تدل على التفريق بين الإسلام والإيمان. فالآية المقصود هنا أن الآية لا تدل على التفريق، لكن التفريق ثابت بأدلة أخرى. لاحظنا هذا إن شاء الله. الذين استدلوا بالآية على الترادف، هذا أمر آخر، هل في الآية دليل على الترادف ولا ليس فيها دليل على الترادف؟ نعم، ليس فيها دليل أيضا على الترادف. طيب، هل تستطيع أن تبين ذلك؟ لا، أنا أقصد القول الآخر، الذين استدلوا بالآية على الترادف، استدلوا بقوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. استدلوا قالوا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وهم ادعوا الإيمان، فأخبر الله عز وجل أو فدل ذلك على أن الإسلام والإيمان مترادفان، فهل هذا صحيح؟ ها؟ أيوة. لا، هو يقول يمنون عليك إيش؟ أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فأيضا أو نقول هذه الآية لا تدل أيضا كما لا تدل على التفريق، فإنها لا تدل أيضا على الترادف بين الإسلام والإيمان، لأن تعليق الهداية في الآية هو بكونهم صادقين، فلما نفى الله عز وجل عنهم الإيمان علم أنهم كاذبين في دعواهم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يهدهم. واضح؟ واضح إن شاء الله. يعني قوله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم، بمعنى لو هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، أي لو كنتم صادقين. ها؟ فالآية فيها تعليق الأمر بكونهم صادقين، لكن الله عز وجل أخبر بأنه لم يهدهم للإيمان. واضح؟ نعم. لا، هو المقصود الهداية تبقى على عمومها، هداية الدلالة وهداية التوفيق. الله عز وجل لم يوفقهم للإيمان. واضح؟ باختصار حتى أنا نقول توجيه هذه الأدلة، نقول الآية لا تدل لا على التفريق ولا على الترادف. طبعا كما ذكرت من قبل، إذا لم تكن الآية دليلا على التفريق بين الإسلام والإيمان فهناك أدلة أخرى قوية، وأشهرها حديث جبريل كما مر معنا. نرجع إلى أدلة من قال بالترادف. عرفنا توجيه قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وعرفنا توجيه باستدلال بآية الأعراب على القولين، ونريد أن نعرف الآن توجيه الاستدلال بحديث وفد عبد القيس. حديث وفد عبد القيس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان ثم ذكر أركان الإسلام، قال العلماء الإسلام والإيمان إذا اجتمع وصفان، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. بمعنى أنه إذا جاء الإسلام مفردا فإنه يدل على الإسلام والإيمان، وإذا جاء الإيمان مفردا فإنه يدل على الإسلام والإيمان أيضا، لكن إذا جاء الإسلام والإيمان في نص واحد فيكون لكل منهما معنى يخصه يختص به. فحديث وفد عبد القيس أفرد فيه وصف ماذا؟ الإيمان. فهذا مما تنطبق عليه هذه القاعدة أن الإسلام والإيمان وصفان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نستكمل ما بقي من الكلام ثم نرد إذا بقي وقت على الأسئلة. حديث الجارية الذي استدلوا به أو استدل به من قال بالترادف بين الإسلام والإيمان، نقول لا وجه للاستدلال به على القول بالترادف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يحكم لها بالإيمان الباطن، وإنما أراد موافقة الآية بقوله تعالى فعتق رقبة مؤمنة. والإمام أحمد رحمه الله يقول في توجيهه لهذا الحديث ليس كل أحد يقول فيها أو يقول فيه يكفي الحديث فإنها مؤمنة يقولون أعتقها، يريد بذلك أن الروايات وردت أو بعض الروايات وردت بدون قوله فإنها مؤمنة، وردت بمجرد قوله أعتقها للدلالة على أن السياق وأن المراد إنما هو ما يتعلق بالعتق فقط لا ما يتعلق بالشهادة لها بالإيمان. قال ومالك سمع هذا الشيخ هلال بن علي يقول أو لا يقول فإنها مؤمنة، هذا التوجيه الأول. الثاني وقال بعضهم فإنها مؤمنة فهي تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة، هذا معناه. المقصود إذن أن هذا الحديث المقصود به الحكم لها بأنها ممن يجوز عتقه، إذن لا لا لا يتمسك بهذا الحديث في الاستدلال على القول بالترادف بين الإسلام والإيمان. وكلام الإمام أحمد هنا وإن كان يستفاد منه أكثر في الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان يتحقق بمجرد الإقرار وإن العمل لا عبرة أو لا يدخل في مسمى الإيمان، إلا أنه أيضا يدل على هذا الوجه المذكور. الأدلة التي ذكرناها عن الإمام محمد بن نصر المروزي تلاحظون أنها جميعا تندرج تحت القاعدة السابقة، وهي أن الإسلام والإيمان وصفان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والمقصود بهذه القاعدة أن الإسلام والإيمان إما أن يجتمع في نص واحد، وإما أن يأتي الإسلام وحده أو يأتي الإيمان وحده. فإن أتى الإيمان وحده شمل الإسلام والإيمان، وهذا معنى إذا افترقا اجتمعا، وإذا جاء الإسلام وحده دل أيضا على الإيمان، إذا افترقا اجتمعا. وأما إذا جاء الإسلام والإيمان في نص واحد فإنه يكون لكل منهما معنى يختص به، كما في حديث جبريل مثلا، فقد فسر الإسلام بتفسير وفسر الإيمان بتفسير. فما ذكره محمد بن نصر المروزي من الاستدلال بمخاطبة المؤمنين كله يندرج تحت هذه القاعدة، لأن إفراد الإيمان هنا يدخل فيه الإسلام، فهذا تطبيق لهذه القاعدة. بعد هذا الكلام نقول إن الراجح من القولين، لأن بعض الإخوة يقول إنه التبس عليه الأمر من كثرة الاستطراد في الأدلة ومع يدري أن الراجح، فنقول إن الراجح هو القول بالتفريق بين الإسلام والإيمان، لأن أدلة القول بالتفريق بينهما قوية ولا يمكن الاعتراض عليها. ولذلك فإن الذين قالوا بالترادف بين الإسلام والإيمان لم يمكنهم توجيه أدلة القول بالتفريق بين الإسلام والإيمان. ولو رجعتم إلى كتاب التمهيد للإمام بن عبد البر لوجدتم أنه رد على بعض الأدلة، وجه بعض الأدلة أدلة التفريق، لكن هناك أدلة قوية ذكرها ولم يرد عليها، لأنها لا تفهم إلا على القول بالتفريق بين الإسلام والإيمان. إذن الراجح في هذه المسألة هو القول بالتفريق بين الإسلام والإيمان، لكن هنا قواعد مستنبطة من هذا من هذه المسألة نركزها ونلخصها فيما يأتي. أولا التلازم بين الإسلام والإيمان، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك مسلم ليس معه إيمان، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك مؤمن وليس بمسلم أبدا. فمن كان مسلما فلا بد أن يكون معه إيمان وإن ضعف، لأن النجاة في الآخرة مترتبة على الإيمان. ومن كان مؤمنا وإن كان إيمانه ضعيفا فلا بد أن يكون مسلما، وهذا يقتضي بالضرورة بطلان قول من قال أو قول من قال من المرجئة إن الإيمان هو التصديق، وأن من حقق التصديق كان من الناجين. فنقول لا، النجاة إنما تتحقق بالإيمان، لكن لا بد مع الإيمان بالإيمان، لكن لا بد للإيمان من التزام في الظاهر بالعمل، فلا يصح أو فلا يمكن أبدا أن يكون الإنسان مؤمنا وهو لم يلتزم بشيء من دين الله في الظاهر، هذا محال. وهذا هو مقتضى قاعدة وأصل أهل السنة بقولهم الإيمان قول وعمل، فالعمل شرط للنجاة في الآخرة، ولما كان شرطا في النجاة في الآخرة فإنه لا بد أن يتحقق الالتزام بشيء من الدين في الظاهر، وهي المسألة المعروفة بجنس العمل والالتزام به. الأمر الثاني والقاعدة الثانية وهي التي ذكرتها قبل قليل، التفريق بين الإفراد والاقتران، بمعنى أن إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. القاعدة الثالثة أنه قد ينفى الوصف لانتفاء أصله وقد ينفى لانتفاء كماله. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، هل المقصود هنا نفي أصل الإيمان أو نفي كمال الإيمان؟ نفي كمال الإيمان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، فهذا دليل على أن النفي قد يكون المقصود به نفي الكمال لا نفي الأصل. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فهنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. هل المقصود بهذا الحديث أنه لا يؤمن مطلقا فلا يكون عنده أصل الإيمان، أو المقصود أن كمال الإيمان لا يتحقق له؟ المقصود كمال الإيمان، لأنه قد يكون عند الإنسان أصل الإيمان ويحصل منه هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. الذي يفعل هذه الخصال هل ينتفي إيمانه بالكلية؟ لا، ينتفي كمال إيمانه. الحديث الذي ورد معنا في الأدلة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل المقصود انتفاء أصل الإيمان أو انتفاء كمال الإيمان؟ كمال الإيمان الذي سماه العلماء الإيمان الواجب. إذن النفي قد يكون لأصل الإيمان وقد يكون لكمال الإيمان، فلا بد من النظر إلى الأدلة بناء على هذا الأصل. الأمر الرابع أن الإسلام حكم الظاهر والإيمان حكم الباطن، بمعنى أن الإسلام حكم يتعلق بالظاهر، فقد يوصف به المنافق في الحقيقة الذي هو في الباطن كافر. وأما الإيمان فهو حكم يتعلق بباطن الشخص وحقيقة أمره، وعلى ذلك فإنه لا يصح أن نشهد لأحد بأنه مؤمن، وإنما نشهد له بأنه مسلم، لأن هذا هو الظاهر الذي نستطيع أن نعرفه. وأما الباطن فهذا أمره إلى الله عز وجل. ما أدري بقي وقت ولا انتهى. يقول السائل: إذا كانت امرأة لوط كافرة معلومة الكفر، فهل كان يجوز له أن تبقى معه وهي كافرة؟ ما أدري إيش وجه الاعتراض، يعني حتى في ديننا يجوز أن يتزوج الإنسان من كتابية وهي كافرة. نفس السؤال يتكرر، يقول: إذا كان لوط لديه علم بكفر زوجته كيف يعاشر كافرة؟ ولماذا لم يسرحها؟ والله سبحانه وتعالى قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب كيف؟ نعم، هو نفس شيخ الإسلام ذكر هنا هذا الاعتراض وأجاب عليه وقال أنه حتى في ديننا يجوز نكاح بعض الكافرات وهن الكتابيات، أقصد أن الاعتراف من أساسه لا وجه له الزواج بالكافرة. فالزواج بالكافرة كون هذا ينكره ليس له دليل. طيب هنا سؤال يقول ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ يعني ما أدري إيش كان الكلام فيه إذن. طيب وما كان الله ليضيع إيمانكم وقال تعالى ما كنت تدري من الكتاب والإيمان أي الصلاة، فما الحكم في هذا القول؟ المقصود هنا على ما قاله العلماء وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وقوله ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، الإيمان شرائع الدين، وهذه من أدلة أهل السنة على أن العمل من الإيمان. يقول ما هو القول الراجح في هذه المسألة لأنه قد التبس عليه كثرة الاستدلالات، إن شاء الله زار الالتباس. طيب يقول ألا تجد أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عند توجيه الخطاب للمؤمنين في القرآن دلالة قوية على الترادف بين الإسلام والإيمان؟ هذا يميل إلى قول من يقول بالترادف بين الإسلام والإيمان ويرى أن الأدلة في ذلك قوية، ولكن كما ظهر أدلة من يقول بالتفريق بين الإسلام والإيمان هي الراجحة، وجميع الأدلة التي ذكرها الإمام محمد بن نصر المروزي إنما هي في الإفراد، يعني حين أفرد الإيمان، وعندنا القاعدة أن الإيمان إذا أفرد فإنه قد يراد به الإسلام، فلا يكون هناك إشكال إن شاء الله. يقول أرجو أن تذكروا معنى الترادف. ما أدري يعني الترادف أمره واضح إن شاء الله، بمعنى الترادف أن يكون الإسلام والإيمان بمعنى واحد، أن هذا يرادف هذا، إذا ذكر الإسلام فكأنك تقول الإيمان، وإذا ذكر الإيمان فكأنك تقول الإسلام. وبهذا نختم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.